وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. هذا شروع في بيان السنة يوم الجمعة. والسنة يوم الجمعة نجد فيها خلاف. هناك من يقول ليست هناك سنة راتبة، وفرق بين السنة الراتبة والسنة المطلقة. تقدم لنا في السنن الرواتب حديث ابن عمر حفظته عن رسول الله كم ركعة؟ 10 ركعات. وجاء حديث ثاني 12 ركعة قبل الصبح وقبل الظهر وبعده، ركعتين ولا أربعة، أربعا قبل العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء. هذه سنن راتبة مترتبة مع الفريضة. لكن سنة الضحى ما هي مترتبة مع غيرها ولكن قائمة بذاتها. صلاة الليل نافلة مطلق. جاء في الجمعة ناتي نجد بعض العلماء يقول كالأحناف راتبة الجمعة كراتبة الظهر، أقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها. ونجد الحديث الآخر من راح أو من اغتسل وغسل وغسل أو بكر وابتكر وغسل واغتسل إلى آخره وصلى ما تيسر له، فإذا ما صعد الإمام المنبر استمع وأصغر. فهناك صلى ما تيسر ليس فيه عدد، ولذا قال الآخرون لا راتبة للجمعة. ولكن هنا الحديث يقول من صلى الجمعة، طب قبلها قبل ما يصلي؟ قالوا إذا جاء مبكرا له أن يصلي ما تيسر له ما شاء، صلى ركعتين، صلى أربع، صلى ستا، ثمان، عشر، اللي يتيسر له على حسب طاقته. إذا ما في شيء محدود قبلها. ولكن بعدها جاء هذا الحديث صلى بعدها أربعة، وجاء التفصيل في غير ذلك بين أن يصلي في المسجد وأن يصلي في بيته. إذا صلى نافلة بعد الجمعة في المسجد فليصلي أربعة لهذا الحديث، وإن لم يصلي في المسجد وصلى في بيته صلى ركعتين. الحديث عام ولكن يحمل على ما جاء في الحديث الآخر من تنفل للجمعة بعدها في المسجد يصلي أربعة، ومن أخر تنفل الجمعة إلى البيت اجتزأ بركعتين، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وبهذا تكون الراتبة أو النافلة بعد الجمعة بحسب ما سيصليها فيه، إن كان في المسجد فأربعة وإن كان في البيت فركعتان، والله تعالى أعلم. لكن قد ينبه أو يشار كيف ركعتين في البيت تجزئ عن أربعة في المسجد؟ لما تكونش أربعة في المسجد أو في البيت، ركعتين في البيت أو في المسجد. نجد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من باب الإيماء والتنبيه. خير صلاة المرء فين؟ في بيته. في بيته إلا المكتوبة. إذن التي في البيت معها الأفضلية، فمدام معها الأفضلية رب ركعتين أفضل تساوي ليش؟ تساوي الأربع. وقالوا أيضا صلاة المرء في بيته فيها فوائد جانبية. أولا التماس البركة بذكر الله والصلاة في المكان، لأن البيت الذي لا صلاة فيه ولا تلاوة فيه مهجور كالقبر المهجور. أيضا ثانيا فيه أطفال، فيه نسوة يعلمه الصلاة، فيه كذلك حث الأهل الموجودين الذين ما صلوا أو النسوة اللي ما عليهم جمعة أن يصلينا أيضا الظهر حينما يأتي ويصلي النافلة. إذن فيها فوائد، فما دامت الصلاة في البيت لها عدة فوائد عامة وخاصة تكون لها الأولوية، ويجزئ فيها الركعتين بدلا من الأربعة في المسجد. والحديث أيضا من صلى الجمعة إيش؟ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فليصلي بعدها فورا حالا كده، السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، ولا بعدها تصدق على التسويف وتصدق على بعد الأربع من الجمعة. نجد أحاديث وآثار أن الإنسان لا يصل النافلة بالفريضة، وجاء عند بعض السلف حتى يتكلم، ويرى بعض العلماء أنه يندب له أن يتحول من مكانه، أي يوجد فاصلا حسيا بين الفريضة وبين النافلة حتى لا يظن ظان أن هذه النافلة متممة لتلك الفريضة. يعني صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، ليس بعدها على الفورية والمتابعة حتى تكون كجزء منها، بل يفصل بين النافلة والفريضة بفاصل محسوس، إما بكلام وإما بانتقال إلى مكان آخر. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصلي صلاة بصلاة نصل، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هكذا المؤلف لما جاء بحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، أراد أن يبين لنا البعدية هذه بما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه بأنه يقول لمحدثه: لا تصل نافلة بالفريضة. أو بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل نافلة بفريضة حتى نتكلم بكلام خارج عن الصلاة يعلن انتهاءها، أو تخرج من المسجد فتصلي في بيتك، وهذا الذي أشرنا إليه سابقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا المبحث يا إخوان أطال فيه العلماء الكلام، ونصيحتي للإخوة طلبة العلم أن يرجعوا لهذا المبحث في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وجملة القول في ذلك: نأخذ الحديث كلمة كلمة، وتحت كل كلمة مبحث كامل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل، من اغتسل، اغتسل معروف الغسل صورته وهيئته، وفي بعض الروايات كغسل الجنابة حتى يرفع احتمال الوضوء، لأن الغسل والوضوء كلاهما يدخل في عموم النظافة. إذن من اغتسل يراد به الغسل الكامل الشبيه بغسل الجنابة. نعم. ثم أتى الجمعة، ثم أتى، اغتسل ثم أتى، متى يكون الاغتسال؟ هنا اغتسل ثم أتى، ثم قالوا للعطف والترتيب والتراخي إلى متى؟ فيبحث العلماء وقت الغسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى، يأتي في صحيح البخاري أيضا بما يشعر بأن الغسل يوما في الأسبوع حق على كل مسلم، ويأتي الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. وعقد البحث هل الغسل لليوم أو الغسل للجمعة التي يغتسل فيه يأتي فيها. فهناك كما يقول داود الظاهري وابن حزم الغسل لليوم، اغتسل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس أجزأه من اغتسل يوما. وجاء الحديث الآخر في صحيح البخاري حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة. سبحان الله، يعني نظافة إجباري. هذا هو الإسلام، دين النظافة كما يقولون، أو النظافة من الإيمان، والله أعلم بالسند. لكن هذا في صحيح البخاري حق على كل مسلم، حق لله على كل مسلم أن يغتسل يوما في كل أسبوع. يبقى هذه طهارة واجبة، نظافة واجبة، ولو لم يكن جنابة. إذن الكلام في الاغتسال في يوم الجمعة يدخل في المجتمعات والعادات، ويدخل في التشريع والعبادة. وناخذ هذا الحديث كما أشرنا ونمضي معه كلمة كلمة. من اغتسل يوم الجمعة في أي وقت قال ثم راح، يبقى الغسل قبل الرواح ولا بعد الرواح؟ قبل. الغسل قبل. إلى أي زمان؟ لو اغتسل بعد الفجر ثم مع التراخي نودي للصلاة فذهب، يبقى اغتسل ثم راح ولا لا؟ اغتسل ثم راح. من اغتسل، نعم، ثم أتى الجمعة. ثم أتى، لاحظوا كلمة أتى، ورواية مالك ثم راح. فوقع الخلاف في تعيين الوقت الذي يغتسل فيه. اغتسل يوم الجمعة ثم أتى، والإتيان يصدق في أي جزء من الزمن من النهار قبل الجمعة. ومالك رحمه الله قال ثم راح. والرواح والغدو اسمان للسعي قبل الزوال وبعده. يقال للزمن قبل الزوال غدوا، ويقال لبعد العصر عشيا، ويقال لبعد الظهر رواحا. وبعضهم يقول العشي يأتي من بعد الزوال بكرة وعشية. فمالك يقول ثم راح يدل على أن الغسل يكون في أول النداء، وأن يذهب بهذا الغسل للصلاة. أي أنه إن اغتسل في أول اليوم ثم انتقض وضوءه يجدد الغسل ويصلي الجمعة بطهارة الغسل، لأن راحة تكون بعد الزوال، فيغتسل ويذهب. وسيأتي عند مالك في الساعة الأولى في الساعة الثانية أنها ساعات لغوية، لحظات متقاربة تبدأ من بعد الزوال، والجمهور أنها ساعات توقيتية، والنهار 12 ساعة، والساعة الأولى من النهار والثانية منه على الساعة التقسيمية الزمنية التوقيتية. فهنا ثم أتى، فيصدق عليه الإتيان للجمعة في أي وقت قبل النداء. ومن هذا قال الجمهور من اغتسل بعد الفجر من يوم الجمعة أجزأه. ويقول مالك لا، لا يكون الغسل إلا عند الرواح للصلاة ويصلي به الجمعة. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة. نعم. ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. لاحظ أتى الجمعة، الإتيان للجمعة ولا لمكان الجمعة؟ مكان الجمعة. يعقد المناقشة في هذا، هما متلازمان، الجمعة لابد لها من مكان والمكان من أجل الجمعة، فليش الخلاف الطويل؟ أتى للمسجد لصلاة الجمعة. طيب هو راح الجمعة حجا في الخلاء أو في المسجد؟ إذن أتى الجمعة، نعم، فصلى ما قدر له. فصلى ما قدر له، يبقى رواحه للجمعة، اتيانه للجمعة بعد أن اغتسل يكون قبل وجوب الصلاة والأذان لها ولا بعد وجوب الوقت والأذان للوقت؟ قبل وجوب. ها؟ قبل الوجوب. قبل ولا لا؟ قبل. متأكدين ولا لا؟ بدل إيش دليلك؟ فصلى ما فصلى ما قدر له. لو أنه أتى الجمعة بعد النداء، وهل بعد النداء صلاة نوافل؟ صلاة ما قدر له ولا الإصغاء؟ بعد النداء الذي للوقت خطبة الإمام والإصغاء، اللهم إلا الداخل بعد ذلك المتأخر كركعتين وتجوز فيهما، ما هما تيسر له؟ لا. إذن مات الجمعة، اتيانه هذا في هذا الحديث على أنه اتيان قبل الزوال وقبل الأذان الذي للوقت. نعم. فصلى ما قدر له ثم أنصت. ما قدر له كم؟ ما كل واحد تقديره معه، كل واحد بحسب ما تيسر له. نعم. ثم أنصت. ثم أنصت ليش؟ للإمام. متى؟ حينما يصعد المنبر. ومتى يصعد؟ حينما ينادى للجمعة. ومتى ينادى؟ عند دخول الوقت، أي عند الزوال. نعم. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. أنصت حتى يعني وقت الخطبة. قبل الخطبة لا مانع أن يتكلم ولا مانع أن يصلي، بعد الخطبة لا مانع أن يتكلم، ما في وقت يصلي فيه. بعض الناس يتحرج من الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة حتى يدخل في الصلاة، لا، المنع في وقت مزامنة الخطيب للخطبة حينما يشرع إلى أن ينتهي، قبل وبعد لا حرج. نعم. ثم يصلي معه. يصلي معه، شوف التأكيد، ما يسمع الخطبة بروح، لا، يصلي معه. نعم. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. هذا الحديث صالح لبيان فضيلة الغسل يوم الجمعة وفضيلة الجمعة بذاتها. من فعل ذلك، اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة ثم أنصت للإمام حتى لا يلغو ثم صلى مع الإمام إلى هنا، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. عملية حسابية، يوم الجمعة عن يوم، والأسبوع كم يوم؟ سبعة أيام، والحسنة بعشرة أمثالها، يبقى الجمعة ليلة الجمعة وضيف إليها كمان إيش؟ ثلاثة أيام حتى يصير اليوم عن عشرة، والحسنة بعشر أمثالها. غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة، أي توفية العشرة. نقف عند هذا وقفة بسيطة مع إخواننا هداهم الله الذين قد يتساهلون في حضور الجمعة ويجعلون التمشية والقيلة والأشياء اللي صفتها وصفتها يوم الجمعة، كأن يوم الجمعة هذا ما له أثر، وكل ما عندهم من أعمال في الأسبوع يكدسوها على يوم الجمعة ويشتغلون في يوم الجمعة ويضيعون الجمعة، أو لا يبكرون ولا يصلون ما تيسر لهم، فأي فضيلة بعد ذلك؟ حضور الجمعة، أولا نظافة، يغتسل، هذه نظافة، ثم يأتي المسجد يصلي ما تيسر له، أجاز من عناء العمل اللي كان فيه، الموظف مع المراجعين، والصانع مع عماله، والزارع في مزرعته، وكل إنسان طيلة الأسبوع وهو في جهد وجهد، بدني وفكري. جاب الله له يوم الجمعة يستريح ويتنظف ويسترجع قواه فيستروح العافية ويتغذى روحيا ويحصل على مغفرة 10 أيام. سبحان الله، أكبر تاجر في البلد يوم الجمعة ما يحصل من تجارته مثل ما يحصل يوم الجمعة. وإذا كان عشان الدنيا تقدم هناك، وإذا رأوا تجارتنا والله خير الرازقين. إذا العاقل نصف العاقل لا ينبغي له أن يتهاون في أمر الجمعة ما دامت فيها هذه الفضيلة. وكذلك الغسل، واحد يقول لك نظف نفسك اغتسل، وسيأتي الأحاديث كما ساقها البخاري، ومس من طيب أهله غسل واغتسل. يقول بعض العلماء غسل ثوبه واغتسل في بدنه، بعد ما يقول لا، غسل واغتسل هذه مزدوجة بين طرفين. طيب برضك فيها خير. وعلى كل، ثم أتى أو مشى، لما فرق بين اثنين، يوم الجمعة أن تغتسل وأن تتطيب وتلبس أحسن ما عندك من الثياب وتأتي قبل إخوانك، سبحان الله العظيم. ومع هذا أيضا تشغل عنها وتتركها، نسأل الله السلامة والعافية. هناك من المباحث في غسل يوم الجمعة والمقارنة بينها وبين الوضوء، أظن تقدم هذا حسن. ها؟ تقدم مبحث الغسل والوضوء. لا. ها؟ لا، والوضوء أيضا. نعم. ها؟ حديث عثمان. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل أفضل. نعم. تقدم هذا ولا لا؟ نعم. هنا يبحثون من اغتسل يوم الجمعة مطلق اغتسال، فبعضهم يقول لو أن عليه جنابة فاغتسل يوم الجمعة أوقع غسل الجنابة بعد طلوع الفجر، ونوى بهذا الغسل الذي رفع الجنابة معه سنة اغتسال الجمعة، قال يجزئ. عند من يقول الغسل سنة، ومن يقول الغسل واجب يقول لا يجزئ واجب عن واجب. يغتسل للجنابة ثم يغتسل إذا راح أو إذا أتى، ويكون غسل الجمعة مستقلا. ولكن الجمهور على أن المراد اغتسال يوم الجمعة مسبب أو بغير سبب، ونظروا كما يقول الشافعي وغيره إلى العلة. الغسل يوم الجمعة مع أنه سنة فهو معلل بالحث على النظافة في هذا الاجتماع، كما قالت عائشة وقال ابن عباس ألا أخبركم بأصل فرضية أو بأصل مبدأ الغسل يوم الجمعة، كان الناس يعملون لأنفسهم ويلبسون الصوف والخشن من الثياب فيأتون من أعمالهم، والمسجد ضيق والجو حار فيعرقون فيتأذى بعضهم من بعض. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس عملة أنفسهم، وكانوا يأتون من عملهم في الغبار فيتغبرون ويعرقون، فدخل واحد على رسول الله وهو عندي فقال غسل يوم الجمعة واجب، فأمر بالغسل. وقالوا إن الأمر بالاغتسال يوم الجمعة من أجل النظافة، والجمهور قالوا إن كانت العلة من أجل النظافة فصار مشروعا لذاته. لو أن إنسانا عايش في الظل وعلى فراش النعيم وبعيد عن الغبار وأنظف ما يكون كالقشر الموز المقشرة، وأراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغتسل للجمعة، كما أنه لو كان قبل الجنابة في الحر الشديد ودخل الحمام واغتسل للتبريد ثم جاءت الجنابة بعد الغسل بدقائق، هل هذا يكفيه عن الإيه؟ يغنيه عن الاغتسال بالاغتسال قبل الجنابة؟ الجنابة جاءت بالوجوب الغسلي. فكذلك الجمعة، جاءت بسنية الغسل. وكثير من الأشياء تشرع لأسباب وتزول أسبابها وتبقى المشروعية. الهرولة في الطواف كان سببها إيش؟ إظهار قوة المسلمين. لما دلس إبليس للمشركين ووسوس لهم قال أدركوهم الآن جاءوكم لو ملتم عليهم ميلة رجل وأنهكتهم حمى يطرب وأضناهم السفر كذا كذا قال الحقوا أنفسكم هرولوا. فأظهر القوة قال والله إنهم لك الجن. ذهب الخوف وجاء في السنة الثامنة فتح مكة وأمنت ليش أو أمن المسلمون. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حاجا فهرول. كان في خوف. ولما سأل الرجل عمر رضي الله تعالى عنه كنا نهرول عند الخوف وقد أمنا فعلام. قال يا ابن أخي سألت فيها ما سألتني عنه سألت فيها رسول الله. أو قال جوابا آخر هرول رسول الله فهرولنا ثم حج فهرول ونحن في أمن فهرولنا. يبقى علة المشروعية وجدت ثم زالت وبقي المشروع. كذلك رمي الجمار. إبراهيم عليه السلام حسب الشيطان لما جاء وسوس له كيف تذبحه على رؤيا انتظر حتى يجي الوحق الإقصى يلعين ورماه بالحصيات. الآن ما عندنا لا شيطان وسوس علينا ولا أحد حيذبح ولد. والله عمر ما حد ذبح هذا. لو كان ولده أشقى خلق الله ما يطيع الله في ذبح الولد حتى لو قال اقطع يده ما هو قطعها إلا ما شاء الله الله تعالى أعلم. لأن بعض الصحابة قال أكنتم تطيعون رسول الله في كل شيء؟ قال نعم والله لو أمرنا بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسنا. كانت الطاعة ما أقول الطاعة العمياء الطاعة المبصرة لأنه يعلم أنه يطيع الله إذا دعاكم لما إيش يحييكم. إذن نحن الآن توجد عندنا أسباب للتشريع مضت الأسباب. إن خفتم فينا إذرتم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إيش. طيب إذا كنا آمنين مطمئنين من مكة إلى المدينة في خوف الحمد لله الدنيا آمنة نقصر صلاة ولا لا نقصرها. إذن السبب وجد وزال السبب وبقيت المشروعية. كان السبب كونهم يعرقون والوقت حار ويعملون. ولذا جاء في الحديث فلما كفوا المؤونة يعني جاءت الفتوحات وجاءتهم العلوج أي العبيد وكفتهم المؤونة فرخص لهم في ترك الغسل. نقول نعم الترخيص بنص لأنه جاء الحديث كما تقدم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى الاثنين اشتركوا بأفضلية. وعثمان لما دخل رضي الله تعالى عنه وعمر يخطب قال ما هذه أيها ساعة هذه وبعد ما الذي يحتجزكم عن الصلاة. قال شغلت أي في السوق وما أن سمعت الأذان أو النداء حتى توضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا ما رده قال اغتسل. وأقره على الوضوء جميع الصحابة الحاضرين يسمعون لعمر. إذن الجمعة تصح بالوضوء ولكن الغسل من أجلها أفضل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. هذا الحديث من خصائص يوم الجمعة وفضائله وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فذكر فيها ساعة

وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر لبعض أحد الناس، وهذا سنة للخطيب أن يستغفر في خطبته للمؤمنين والمؤمنات. ثم نجد بعض العلماء يتكلمون هل معنى ذلك أننا نشمل غير المؤمنين والمؤمنات؟ قالوا لا. وهل معنى ذلك يأتي شيء سوى دعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات بخصوص شخص معين؟ ونتناول موضوع دعاء الخطيب لولي أمر المسلمين لإمامهم، فبعضهم يقول لا مجال له لأن هذه عبادة لله ولا ينبغي تعظيم غير الله، وقال الآخرون إن الدعاء لإمام المسلمين بالصلاح والإصلاح والبطانة الصالحة هو خير للمسلمين جميعا، كما قال أحمد رحمه الله لو كانت لي دعوة مستجابة لوجهتها إلى ولي أمر المسلمين، لأن في إصلاحه صلاح المسلمين. إذن لا مانع أن يدعو الخطيب بما يصلح الإمام في الدين والدنيا لا في مصالحه الخاصة والشخصية لذاته، ولكن لمصلحة عموم المسلمين. لما يقول اللهم وفقه لما فيه الخير، اللهم سدد خطاه، اللهم انصر به الإسلام والمسلمين، اللهم اجعله عونا على طاعتك، وأيد له بطانة تدله على الخير وتدعوه عليه وتعينه عليه، هذه كلها دعوات راجعة لمين؟ للنفس ولي الأمر في ذاته ولا لعامة المسلمين؟ رجع لعامة المسلمين. إذن لا مانع في ذلك، وهذا الحديث أصل في هذا، وبالله التوفيق. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، دعم علق على سمرة هذه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، تقدم لنا أنه كان يقرأ إيش؟ ما أخذت سورة قاف إلا من فين؟ من لسان رسول الله كان يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة، كان يقرأ سورة قاف كلها. فهنا يأتي ليبين أن من شروط الخطبة أن يؤتى فيها بآيات من كتاب الله، فيها موعظة، فيها توجيه، فيها آداب. سورة قاف طويلة وكلها مواعظ، وفيها إثبات البعث، وفيها وفي خلق الإنسان إلى آخره، ولا يستطيع كل إنسان في كل جمعة أن يقرأها، ربما يطول الأمر على الناس أو إلى غير ذلك، لكن لا بد للخطيب أن يأتي بآية من كتاب الله في الخطبة، وجعلوها ركنا من أركان الخطبة، حمد الله وشهادتان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية من كتاب الله، ثم يأتي بالموضوع الذي يريده. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. هذا الحديث يبين حكم الإتيان إلى الجمعة ومن الذي تسقط عنه، لأن هذان الأمران متلازمان، من الذي تجب عليه يخرج منه مين؟ من لا تجب عليه. وهنا الجمعة حق على كل مسلم، ثم جاء الاستثناء بأربع، وجيء بخامس وهو المسافر، وكل هذه الأصناف لها بحثها إن شاء الله، لكن يهمنا حق على كل مسلم، لأن الواقع أو الموجود في الأذهان كثير من الناس أن إتيان الجمعة مندوب أو سنة مؤكدة، ولكن ليعلم الإخوان أن بالتتبع ومن أراد فليرجع إلى تتمة أضواء البيان عند هذا المبحث فيجد نقول المذاهب الأربعة على أن الجمعة فرض عين على كل مكلف، من لم يستثنى ومن لم تسقط عنه الجمعة من الأصناف الأربعة أو الخمسة. إذن المذاهب الأربعة متفقون على أن الجمعة هي فرض اليوم، وعلى كل من تجب عليه بشروطها أن يحضر الجمعة. ويكفي وعيدا في عدم المجيء إليها من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع الله على قلبه، وهذا ما جاء إلا في المنافقين عياذا بالله. إذن الجمعة حق على كل مسلم، هذا هو المبدأ، وكما قالوا رحمهم الله بالاتفاق هي فرض يومها. أما الذين سقطت عنهم أو لم يدركوها سواء كان لعذر قائم بهم كالمملوك والمرأة والصغير والمريض والمسافر، أو لشيء نقص عليه ومستكمل الشروط ولكن فاته، غلب عليه نوم أو شغل أو بعد عليه السفر أو المسافة، فحينئذ يصلي الظهر. إذن القادر المستطيع الذي يدخل تحت تكليف يوم الجمعة عليه واجب أن يأتيها، وقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليها من العالية ومن قباء، وكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف. ثم بعد ذلك أذن لهم لما كثر الناس وشق عليهم النزول، وصار الأمر على خلاف ما كان سابقا، وتقام كل جمعة في قريتها أو في بلدها، وهذا سيأتي له بحث آخر إن شاء الله. إذن الجمعة حق على كل مسلم، فرض عين كالعصر والمغرب والعشاء والظهر في غير يومها. أما من تسقط عنهم الجمعة فهناك ما هو موضع الاتفاق وما هو موضع ليش الخلاف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. تقدم الكلام على مقدمة هذا الحديث من حديث طارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، واستثنى الأربعة من عموم المسلمين: المملوك والمرأة والصبي والمريض. وسمعنا المؤلف رحمه الله يقول إن الحديث ضعيف، وقالوا إن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث يعتبر هذا مرسل، لأن طارق يقولون تابعي، وبعضهم يقول حضر النبي ولكن لم يسمع منه، ويكون أيضا مرسلا. ولكن قالوا جاء الحديث برواية طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متلقى بالقبول وعليه العمل، ولكن الخلاف في بعض تلك الأصناف وفيها تفصيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فهذا تقدم الكلام عليه من أن الجمعة في يومها فرض عين، وهي فريضة اليوم، وقوله في جماعة شرط في الجمعة، أي لا تصح فرادا، ومن فاتته لعذر أو غير ذلك فلا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا. والأصناف التي استثنيت: أولا المملوك، والمملوك يصدق على الذكر والأنثى، الأمة والعبد، وهو المعبر عنه بملك اليمين، وهذا أمر مفروغ منه. وفيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية، لأن داود بن علي رحمه الله يقول إنه عليه الجمعة، مستدلا بعموم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال إنه من عموم الذين آمنوا، وأخذ بذلك ابن حزم رحمه الله. ويقول ابن قدامة في المغني: هي رواية عن أحمد، ولكنهم الجمهور يقولون، والرواية الأخرى عن أحمد، أن المملوك في حكم مالكه ومنفعته لسيده، فلا تجب عليه لأنه مطالب بحق آخر، وإذا أذن له سيده عليه أن يحضر، وإذا حضر اكتفيت منه وأغنت عن فريضة يومها. إذن الجمهور على أن المملوك لا جمعة عليه أساسا، وإذا أذن له سيده بحضور الجمعة أجزأته. ولكن يرى الجمهور أن حضوره لا يمكن أن يعتبر في تمام العدد عند من يشترط عددا معينا، فمن يشترط 12 قال لا يكون فيهم مملوكا، ومن اشترط 40 قال لا يكون فيهم مملوكا، بل يكون المملوك زائد عن عدد 40 وزائدا عن عدد 12، أي يجب أن يوجد ممن تجب عليهم الجمعة ابتداء العدد المطلوب. والنوع الثاني المرأة، هذا باتفاق وبإجماع، ولكن بعض العلماء يقول المرأة إذا أرادت أن تحضر الجمعة لسماع الموعظة أو للتفقه في دينها فإنه ينظر، إن كانت امرأة كبيرة في السن فلا مانع، وإن كانت شابة تخشى فتنتها فلا تحضر. والآخرون يقولون مطلق امرأة إذا أذن لها زوجها أو وليها بالشروط المعتبرة في خروج المرأة، وهو التستر الكامل الذي تصح به صلاة المرأة، وهو أن تكون لابسة درعا وخمارا سابغا، أي الدرع يغطي ظهور القدمين، وكذلك عدم التعرض للطيب وعدم التعرض لمواطن الزحام. فإذا كانت أمنت من هذه الجوانب وحضرت الجمعة فإنها تجزئها ولا تطالب بظهر. والثالث الصغير، وهذا بإجماع، لأن الصغير دون سن التكليف فهو ليس بواجب عليه أن يحضر الجمعة، وإذا حضرت المرأة أو حضر الصغير أيضا لا يحسب في العدد الذي تصح به الجمعة، فيكون حضور المرأة أو حضور الصغير أو حضور المملوك زائدا عن العدد الذي يشترطه من يشترط عددا معينا. المريض، قالوا المريض على قسمين: مريض يمكن أن يتحمل ويأتي الجمعة، فإذا حضرها أجزأته وعد من أعيه عدد 40، يحتسب من العدد المطلوب لأن سقوطها عنه ليس أصالة كالصبي أو كالمرأة، ولكن سقوطها عنه لمرضه تخفيفا عليه. فإذا تحمل وحضر يكون قد تحمل في سبيل حضورها وهو أصلا من أهلها، فحينئذ تصح منه وتنعقد به. أما إذا كان المرض ثقيل يشق عليه الحضور سقطت عنه الجمعة. هؤلاء الأصناف الأربعة: المملوك، المرأة، الصبي، المريض. يأتي بالرواية الأخرى ويضيف إلى ذلك خامسا، وهو المسافر. والمسافر في الجملة الاتفاق أنه لا جمعة عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزوات عدة ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في أي غزوة ولا في أي سفرة أنه صلى جمعة، بل بالإجماع كان السفر للحج والوقوف بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، ولم يثبت أنه صلى الجمعة، بل صلى الظهر ركعتين قصرا والعصر ركعتين وجمع بينهما. ولما جاء أبو يوسف ولقي مالك رحم الله الجميع وتذاكر هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات جمعة أم صلى ظهرا، فقال مالك صلى ظهرا، فقال أبو يوسف ألم يصلي ركعتين ويخطب في الناس؟ قال مالك بلى. قال هذه هي الجمعة، ركعتان مع الخطبة. قال أرأيت جهر بالقراءة أم أسر بها؟ قال أسر بها. قال هذا الظهر، الجمعة يجهر فيها بالقراءة. وهكذا أيها الإخوة أسلوب العلماء في المذاكرة، دون مناكرة ودون ما شقاق ودون ما غضب أو شيء من ذلك. رجع كل إلى الأصل، واقتنع أبو يوسف رحمه الله من أن الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بأنه كان إيش؟ كان ظهرا. وبهذا اتفقوا في الجملة على أن المسافر لا جمعة عليه. ويقولون لماذا لا جمعة عليه؟ قالوا لأن المسافر تلحقه مشقة، ومن عناء السفر قصرت عليه الصلوات الرباعية، فهو في حاجة إلى راحة ومساعدة، فتكليفه بحضور الجمعة بما لها من شروط قد يلحقه مشقة. ومن هذه النظرة نجد بعض الفقهاء يفصل، قالوا المسافر على حالتين: مسافر عابر سبيل نزل بقرية في يومها وهو على نية الرحيل في يومها، أي أنه على ظهر طريق، فهذا يتفقون بأنه لا جمعة عليه. مسافر نزل في قرية قبل الجمعة بيوم أو بيومين وسيستمر بعد الجمعة بيوم أو بيومين، فقالوا هذا مسافر ولكن نزل واستقر، مظنة التعب مظنة المشقة راحت عنه، فهذا عليه أن يأتي. والجمهور قالوا ما دام له حكم المسافر وله يقصر الصلاة على ما تقدم في مدة المقيم إقامة مؤقتة، فحينئذ حكم السفر معه واليوم كاليومين إلى الأربعة الأيام سواء. إذن المسافر والذي نزل نزولا مؤقتا في طريقه فإنه لا جمعة عليه. وإذا حضر، قالوا إذا حضر تحتسب له وتجزئه عن يومها، ولكن لا يكون في عدد الجمعة. لماذا؟ لأن الأصل سقوطها عنه. إذن هؤلاء الخمسة الأشخاص لا جمعة عليهم. نجد هناك قولا منفرد، وهو يأتي عن أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة رحمه الله، يقول يلحق بهؤلاء الخمسة الأعمى لأنه تلحقه المشقة في حضور الجمعة، ولكن كما قال ابن قدامة في المغني هذا قول شاذ، لأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن حضور الجماعة، وقال بيني وبين المسجد هذا الوادي وليس لي قائد، وفي الطريق كذا وكذا، واسترخص بأن يصلي في بيته فأذن له. وبعد أن أدبر دعاه: تعال، أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: أجب. فيقول الجمهور: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة في الصلوات الخمس والجمعة آكد، فلأن لا يرخص له في الجمعة من باب أولى. إذن الذي عليه الجمهور هو أن الجمعة تسقط عن خمسة أصناف: المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر، على ما تقدم. وبالله تعالى التوفيق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. يأتي بعد ذلك، بعد أن بين وجوب الجمعة على الأعيان فرض عين، ومن استثني من ذلك من تلك الأصناف الأربعة، آداب المصلين مع الخطيب. قال: استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجوهنا. إذا جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر أي للخطبة، استقبلناه بوجوهنا. العادة الطبيعي أن المصلين مستقبلين القبلة والمنبر في قبلية المسجد، فإذا صعد الإمام اتجه إلى الشمال، والمصلون متجهون إلى القبلة، فهم مستقبلونه بوجوههم طبيعيا. ولكن هذا يصدق لمن هو في اتجاه المنبر سواء. أما ميمنة الصف وميسرة الصف فليسوا مستقبلين. إذن على من يكون في الميمنة أو في الميسرة أن يستدير ويستقبل الخطيب بوجهه، وليس بلازم أن يستدير بجسمه كله بأن يكون واجهته إلى المنبر. ولو كان جالسا وأدار وجهه إلى الخطيب مستقبلا قبلة بصدره، ومديرا وجهه إلى الإمام على المنبر مستقبلا إياه بالوجه، هذا من علامات الأدب ومن علامات الإصغاء والنظر إلى الخطيب وهو يخطب ومتابعته. في هذه الحالة توكيد للسماع وتقوية للمعنى، لأن حواسه كلها مع الخطيب، يسمع بأذنه ويرى بعينه. وعلى هذا تكون السنة. ونحن في المسجد النبوي فيه مشكلة، لأنه دون بقية المساجد، المنبر يوجد في حد المسجد النبوي الأول في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الزيادة التي في القبلة على سمت باب السلام إلى الحجرة، وكانت تسمى الطرقة، طرقة باب السلام، طرقة المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن المنبر مكان لا يمكن يغير، لأنه موضع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلف المنبر إلى القبلة عدة صفوف، 4 5 6 على حسب الزحام وعدم الزحام. ماذا يفعل أولئك الذين في جلوسهم مستدبرين المنبر، السنة أن يواجهوا الخطيب بوجوههم ولا يعطونه ظهورهم، لأن هذا من علامات الإعراض. وبعضهم يقول كيف أستدير ونستدبر القبلة ونستقبل المنبر أو إلى الشمال؟ قال هذه السنة، وليس هناك استثناء، ولم أجد من استثنى ذلك المكان من هذا الحديث. فاستقبال الخطيب بالوجوه في عامة المساجد هي السنة، ولا يوجد تساؤل إلا في هذا المسجد النبوي وبالنسبة للطرقة فقط. كذلك الخطيب في مكة، المصلون مستقبلين المنبر طبيعيا، لأنهم مستقبلين الكعبة بشكل دائري، والمنبر لاصق في الإيش؟ في الكعبة. غاية ما هناك أن الذين تقع الكعبة بينهم وبين المنبر لا يستطيعون أن يتطاولوا عليها ولا يزيلوها، لكنهم استقبلوا الخطيب بوجوههم. حصل حاجز أو لم يحصل، هذا ليس بأيديهم. إذن السنة في المستمع أن يستقبل الخطيب بإيش؟ بوجهه. ولذا أيضا يا إخوان اتفق الجميع ما عدا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكن الصحيح عنه مع الجمهور، السنة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل بوجهك وأن تستدبر القبلة، لأن أدب الخطاب أن تواجه من تخاطب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يبغى يرد عليك السلام وانت مقفي ظهرك؟ لا. وعند الإمام أبي حنيفة كما ينقلون عنه إن الأدب أن يقف بجانب الحجرة، يجعلها عن يساره أو عن يمينه، ويستقبل هو القبلة عند السلام، لأن السلام قربة وعبادة، وقبلة القربة والعبادة الكعبة، فيستقبل الكعبة بوجهه ويسلم على النبي من جانبه كما يحدث إنسان إنسانا عن جانبه. ولكن الذي رأيناه في مسند أبي حنيفة رحمه الله، وهو مطبوع مع مسند الشافعي رحمهما الله، رواية أبي حنيفة أن السنة والأدب أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحجرة الشريفة حين السلام علي سلام عليه، فيكون وافق الجمهور في أن الأدب عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الحجرة الشريفة، يستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. توكئ الخطيب على شيء في يده، هذه كما يقولون مظهر من مظاهر الخطابة في العرب قبل وبعد الإسلام. كانوا دائما الخطيب في قوم لا بد أن يكون على نشز مرتفع أو على ظهر ناقته أو جواده، لأنه بارتفاعه يشرف على أكثر عدد، وبارتفاعه يبلغ صوته أكثر مما لو كان منخفضا. ومن هنا الخطبة على المنبر، وإن كان أصل المنبر في المسجد النبوي الشريف شفقة بطول قيام رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه في الروضة يخطب متكئا على جذع نخلة، فكان يتكئ عليه ويخطب. فرأت امرأة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويطيل القيام ويبادل بين قدميه لطول الوقوف، فقالت يا رسول الله إن لي غلاما صناعة نجار، إذن لي أن يصنع لك منبرا تجلس عليه حين تقوم، فأذن لها. فذهب الغلام وجاء بأعواد من الطرفة من الغابة عند ملتقى الأسيال وراء بئر روما هناك أو عند الخليل من وراه، وجاء بالأعواد وصلع المنبر من ثلاث درجات، درجة أولى والدرجة الثانية عليه القدمان والدرجة الثالثة يجلس عليها. فانتقل صلى الله عليه وسلم من موقف واقف إلى موقع المنبر للجلوس. وتعلمون جميعا خبر الجزء ماذا كان من شأنه، أنه حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع المصلون حنين الجزع لرسول الله، ونزل إليه وربد عليه كما يهدهد الأب ولده أو الأم طفلها، وقال إن شئت أخذتك فغرستك فأوقت وأينعت وأثمرت، وإن شئت كنت من غرس الجنة. قال أريد أن أكون من غرس الجنة. فدفنه صلى الله عليه وسلم في الروضة في أصل المنبر. إذن صنع المنبر ابتداء لراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ثلاث درجات كما هو معلوم. جاء الناس وصنعوا المنبر واعتبروه من جهة راحة للخطيب، ومن جهة الإشراف عليهم ليكون أدعى لانتشار الصوت وبعده والإشراف عليهم. ومن هنا كان السنة أو كانت العادة الخطيب يكون على نشز مرتفع، فإن لم يكن فعلى ظهر بعيره، وإلا فعلى ظهر فرسه. وجاء الإسلام وجعل المنبر للخطيب، وكان الخطيب يعتمد على قوس أو عصا. القوس من أداة القتال، والعصا من أداة التوكؤ عليها. فيقول العدباء إذا كان موضوع الخطبة يتعلق بالقتال وبالدفاع وبكذا من هذه الناحية، كان الاتكاء على قوس إشعارا بجدية الموضوع. وإن كانت الخطبة في مثلا تهنئة، في تحية، في أمور سلمية، اتكأ على عصا، لأن العصا يشعر بعدم الحرب، والقوس يشعر بالشدة والقتال. فهنا كلمة أو تكون للشك، أو أحيانا على قوس وأحيانا على إيش؟ على عصا. فأحيانا صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويهيئ الجيوش، يندبهم إلى القتال، والذي يناسب في هذه الحالة أن يكون على قوس. وأحيانا يخطبهم ويبين لهم بعض ما يرد عليه، أو بعض ما يعترض لهم، أو بعض ما يريد أن يبين. وأحيانا يقول أيها الناس احضروا المنبر، ويكون لأمر دنيوي أو تشريعي، فيكون الاعتماد على إيش؟ على عصر. ولو كان على المنبر ولو كان على المنبر. والاتكاء أيها الإخوة أثناء الخطابة يساعد الخطيب على استرساله في موضوعه. وإذا لم تكن هناك لا عصا ولا قوس، كان من العجيب الأيام الأخيرة أو في غير المدينة، كانوا في أثناء القتال في التاريخ الأول يأتي الخطيب وبيده السيف، ويطلع المنبر وهو مستل سيفه يتكئ عليه، ويخطب وهو متكئ على السيف بدل القوس. لما راح عمل السيف الحقيقي، إذا جئت إلى بعض مساجد الأرياف خارج المملكة تجد سيف خشب مركون على المنبر يحاكي ما كان سابقا. فيأتي الخطيب ويصعد المنبر وبيده سيف من إيش؟ من خشب. لا حول ولا قوة إلا بالله، تقليد. والسيف الخشب حيشعر بقتال؟ إذن انتقلت تلك الصورة أو تلك العادة حتى أدت إلى هذا التقليد بهذه الحالة. ولكن لا، إما أن يكون عصا فعلا وإما أن يكون قوسا. فإذا لم تدع الحاجة لذلك ولا يوجد ولا تعود الناس، صعد وأمسك بيده جانب المنبر، وبعضهم يقول يضع اليمنى على اليسرى، وبعضهم يقول اليدين على جانبي المنبر. وإلى يذكر بعض الأدباء في عادات الخطباء أن الخطيب لا بد أن تكون يده في شيء محسوس. وبعض النكت عن بعض الأدباء يقولون مفتاح عقل الخطيب في شيء يتعوده. وذكروا عن خطيب غير عربي كان مسقان وكان بليغا جدا، ولاحظ شخص أنه عند الحديث يمسك زرار السترة ويعبث فيه طيلة ما هو يتكلم. فجاء إنسان وعند بدئه للصعود للخطبة وقطع هذا الزرار، فوقف ليخطب، أخذ يحسس يطلب الزرار ما في، ارتج عليه ضاع المفتاح. فلعل من باب شيء في يده محسوس على حسب ما تعود يكون ذلك يساعده أو يجعله يسترسل في موضوعه إلى غير ذلك. لكن الأصل كما يقول الأدباء في اعتماد الخطيب على شيء إما عصا وإما قوس، إنما ذلك بحسب مناسبة الخطبة، وكما يقال لكل مقام مقال. نعم. وهنا يا إخوان ينبه العلماء، إن اعتمد على عصا أو قوس يكون لمجرد الاعتماد لا لرفعه للتهديد ولا لدق المنبر به، مجرد شيء في يده يعتمد عليه. إذا ما في إعمال للعصا هناك ولا إعمال للقوس، مجرد اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدق بها درج المنبر ودون أن يشهرها على الناس أو يهدد بها.